هنا القاهرة. راديو سينما. ده شيء جميل. ربنا يزيد. ربنا يبارك. شرفتني ونورتني. كنت أحن علي من أمي وأبويا. ربنا يكرمك. هنعمل إيه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان رلني. راديو سينما. سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. هيشتغل؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، في يوم 22/2 سنة 2000 رحل عنا المخرج الكبير حسام الدين مصطفى. والمخرج حسام الدين مصطفى من مواليد 5/5 سنة 1936 في بورسعيد. بدأ حياته مع الإخراج عام 1949 حتى عام 1951 في جامعة كاليفورنيا في مدينة لوس أنجلوس. بلغ رصيده في إخراج الأفلام السينمائية حوالي 70 فيلم، من أهمها النظارة السوداء، السمان والخريف، جريمة في الحي الهادئ، الإخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، أدهم الشرقاوي، أبو الليل، بطل النهاية، شاهد الملكة وغيرها. حصل المخرج حسام الدين مصطفى على عدة جوائز، منها جائزة أحسن فيلم من مهرجان طشقنت السينمائي الدولي عام 1976 عن فيلم الإخوة الأعداء، وجائزة أحسن مخرج سينمائي طوال السبعينيات من جمعية الكتاب والنادي المصري، كما حصل على شهادة تقدير من رئيس الجمهورية عن فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وخطاب تقدير من رئيس الجمهورية عن فيلم الشياطين، ورحل عنا يوم 22/2 سنة 2000. وفي ذكرى رحيل المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، نقدم له اليوم أحد الأفلام التي أخرجها للسينما المصرية، وهو فيلم السمان والخريف. أنا لما شفتك في معسكر التدريب قلت عيسى ابن عمي رجع لنفسه. كل حتة في مصر رجعت لنفسها. مصر، مصر الجميلة. أنت ما بتتكلمش ليه؟ بسمعك عيسى. الماضي انتهى، جوهرك الحقيقي كشف، جوهرك اللي كنت مخبيه بالعناد والكبرياء ظهر. انت لازم تساهم في العمل، لازم تشتغل معانا. عاوز اقول لك حقيقة يا حسن، بس ما تزعلش، انا دخلت المعركة مش عشان الثورة، عشان مصر. فيلم السمان والخريف قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، البطولة لنادية لطفي، محمود مرسي، عبدالله غيز، نعيمة وصفي، عبدالعظيم عبدالحق، ومجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، والإخراج لحسام الدين مصطفى. احنا برضو أكلنا عيش وملح مع بعض. حضرتك بتكلميني أنا؟ بكلمك أنت. أمال بكلم مين؟ متأسف إذا في غلط في الشبه. عيسى ده نرير يا عيسى. إذا حضرتك قصدك حد تاني. عيسى اعمل معروف، اعمل معروف، ما تكسفنيش قدام الناس. وبعدين معاكي بقى جرسون. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم السمان والخريف، والذي نقدمه في ذكرى رحيل المخرج حسام الدين مصطفى، والذي يتابع معنا أحداث الفيلم من خلال الميكروفون. قصة قصة فيلم سلمان الخريف باختصار بتحكي الأحداث اللي حصلت على مصر من قبيل الثورة 23 يوليو سنة 52 لحد ما بعد العدوان الثلاثي على مصر، من خلال شخصية عيسى الدباغ اللي بيلعب الدور محمود مرسي. الشخصية دي كانت شخصية حزبية في أول الفيلم اللي هو قبل الثورة، مؤمن جدا بالحزبية، وبعدين بتقوم الثورة فبياخد منها موقف المعارض لأنه هو مؤيد للحزبية، لكن في نفس الوقت عقله بيتتبع أحداث الثورة وبيؤمن بيها عقليا، لكن بيفضل مزعزع ما بين عقله المؤمن بيها وقلبه اللي ما زال متعلق بالأحزاب، لحد نهاية الفيلم انه بيتغلب العقل على العاطفة وبيؤمن بالثورة وأحداثها وبيمشي في ركاب الثورة. عندنا محمود مرسي اللي هو عيسى الدباغ الشخصية الرئيسية، بعدين نادية لطفي دور ريري اللي بتخش حياته وبتحدث فيها تغييرات جوهرية، وبعدين في عبدالله غيث حسن ابن عمه، وفي ليلى شعير سلوى اللي بيتنازع عيسى الدباغ مع حسن على حبها والجواز منها، وفي نعيمة وصفي أم عيسى، وفي ميم الشكيب وعادل أدهم وإحسان الألعاوي. سلمان الخريف زي ما احنا عارفين إحدى روائع القصصي نجيب محفوظ. السيناريو والحوار أعده أستاذ أحمد عباس صالح. الفيلم بيبتدي باستعراض شخصية عيسى الدباغ اللي هو كان مدير مكتب وزير الداخلية فيما قبل الثورة. صباح الخير يا سعادة البيت. صباح الخير يا معبدو. هتلاقي هو يا معبدو. حاضر يا فندم. صباح الخير يا سعادة. صباح النور. في اخبار من الاسماعيليه؟ لا يا فندم مفيش جديد. حد عندك؟ في الشيخ ابو حراب عمدة البدماس عايز يقابل سعادتك. وده وقته؟ ده هنا من الصبح بدري. عايز ايه؟ يظهر جاي يسلم على سعادتك. طيب خليه يتفضل. حاضر يا فندم. سعادة الباشا وصل يا بيه. طيب طيب اتفضل يا عمدة. اهلا يا عمدة. صباح الفل يا سعادة البيه. استريح رجع لك. حاضر يا بيه. صباح الخير يا معالي الباشا. صباح الخير يا عيسى. اقعد. عايزك تسافر ليه الاسماعيلية تشوف لنا ايه حكاية الفدائيين بالظبط، اعمل لي حصر دقيق لكل العناصر اللي موجودة هناك. خير يا معالي الباشا؟ هيحصل تطور في معارك الفدائيين؟ احنا عايزين نكون مسيطرين على الحركة، يعني الزمان ما يفلتش من ايدينا. هتلاقي بعض ضباط الجيش بيشتغلوا هناك، حاول تعرف اتجاهاته. مفهوم؟ حاضر يا معالي الباشا. قوم انت عشان تسافر، خليهم دلوقت. طيب يا فندم. اهلا اهلا يا سعادة البي. اهلا وسهلا. اهلا يا عمدة. اتفضل. تشكر يا سعادة البي. تشرفت امتى؟ والله من القطر على هنا على طول يا سعادة البي. اديني البيت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا سعادة البي. خير يا عمدة؟ انا جاي اشكر بس يا سعادة البي، اخويا استلم والدايرة كلتها بقت بتاعتنا. الحمد لله. تستاهل الحمد يا سعادة البي، ما هو كله برضه بنفسك. عفو. الو. ايوه يا نينا، وحياة بتخلي المشارة بتحضر لي شنطة السفر بعد الظهر بإذن الله. طبعا جاي على الغداء. يظهر ان سعادتك مشغول وانا جاي اسلم وقدم الشكر. لا العفو. انا ليا طلب بسيط عند سعادتك وحياة سيدنا الحسين ومقام الست ام هاشم ما انت كاسفني. اؤمر يا عمدة. العفو يا سعادة البي، ورسول الله ما انت كاسفني، ده النبي قبل الهدية وانا بقدم هدية بسيطة. وده اسمه كلام يا عمدة؟ ورسول الله ما انت كاسفني ومرجعني مكسور الخاطر يا سعادة البي. وايه المناسبة بس؟ يا سلام يا سعادة البي، ده انت افضلك كتير قوي قوي علينا. سلام عليكم يا عمدة. سلام عليكم. سعيدة فين؟ نهارك سعيد يا سعادة البيت. ايه ده؟ ايوه يا سيدي، ده في واحد جه هنا الصبح وجايب معاه خروف وصفيحه سمن وفرد رز، وبيقولوا ان جاي من عند العمده، مش عارفه اسمه ايه كده. خروف هنا في الشقه؟ انا عارفه يا سيدي. وهتخلونا هنا؟ مش معقول كده ابدا. ايه مالك يا عيسى يا ابني؟ ايه حكايه الخروف دي هنا بس؟ ده واحد جابه الصبح يا ابني ومش عارفين نوديه فين. ما هو مش معقول يفضل هنا، وديه عند واحده من اخواتي بقى. خلاص يا حبيبي نوديه عند سعاد اختك حمامهم وات سعاد دريه. المهم ما تطلش هنا. والسلام. صباح الخير يا فهيم. صباح النور يا سعاد. صباح الخير. صباح النور يا حسن يا ابني. ازيك يا مرات عمي؟ تسلم يا حبيبي. ايه الاخبار يا عيسى؟ سالت عليك في الوزاره قالوا لي انك هتسافر الاسماعيليه. اخبار كويسه قوي. معركه بتتجه للعنف. انا شايف الجو ملخبط حبتين. سلامت الشوف يا ابو علي. يعني المعاهده اتلغت من طرف واحد والشعب بيطالب بالكفاح المسلح، فما يحصلش حاجه غير مذبحه عساكر البوليس. عايز تعلن الحرب؟ نعلن الثوره. الشعب فعلا في حاله ثوره والحكومه هي اللي بتتلكع. على كل حال الحكومه اللي بتتلكع دي هي اللي اصدرت امر العساكر بالضرب في الانجليز. ما هي دي الكارثه. شويه عساكر بوليس معاهم بنادق من سنه نوح وتقول لهم اضربوا في الجيش الانجليزي؟ يا اخي انت حيرتني. بتطالب الكفاح المسلح وبعدين تعرض ان عساكرنا يدخلوا معركه؟ ما هو انا عاوز اقول ايه. ده يا مرات عمي، هو العيد قرب ولا ايه؟ السلام عليكم. السلام. انا جاي اعرف ايه طلباتكم بالظبط. اولا عايزين نعرف الحكومة جادة ولا مش جادة؟ جادة يعني ايه؟ يعني تفسير المتناقضات اللي بنشوفها كل يوم. احنا بنحاول نمنع التموين عن المعسكرات، بنلاقي الحكومة بتعين حراسة على التموين. ما احنا لازم نفهم الوضع. في موقف رسمي وفي موقف غير رسمي. هو انتوا لما اعلنتوا الغاء المعاهدة اعلنتوها رسمي ولا غير رسمي؟ انا قصدي المفاوضات تاخد دورها والكفاح المسلح ياخد دوره. ما هو كده الموقف ملخبط. احنا بصراحه حاسين الحكايه مهزله او دعايه حزبيه. انا ما اسمحلكش تتكلم بالطريقه دي. احنا طلباتنا بغايه البساطه مش ضروري نفقه الانجليز وحراسه تموينهم. الواقع العمليه عايزه تنظيم، والحكومه لازم تكون على علم بتفاصيل التنظيم ده. يعني رقابه علينا؟ مساله مش رقابه ولا غيره. عايزين نظام، يعني نبقى عارفين راسنا من رجلينا. اسمع يا استاذ عيسى، كلامك ده معناه ان في نيه سيئه. نيه سيئه ازاي؟ انت فاهمني كويس. انا مش فاهم انت قصدك ايه. سبق للاسف ان الحكومه دي امرت باعتقالي وبناء على اوامر الانجليز. دي حادثه قديمه وكان لها ظروف. وللاسف حضرتك بالذات شهادت ضدي. اللي عملته ده انا كنت مرغم عليه. انت من وجهه نظر البوليس كنت خطر. خطر؟ خطر لاني وطني؟ خطر لاني بكافح عشان بلدي؟ احنا كنا في حاله حرب والالمان كانوا في العالمين. فكره التنظيم دي احنا مش موافقين عليها، لان ده معناه ان اي مزايده او اتفاق ممكن نتمسك كلنا. مفيش حاجه اسمها مزايده. انتوا بتكلموا مكافح زيكم. كلكم عارفيني كويس وعارفين ان انا اتسجنت واعتقلت عشان الحركه الوطنيه. الكلام ده كان زمان، انت دلوقتي بقيت راجل رسمي. لكن انا بكلمكم دلوقتي كوطني مش كموظف حكومي. احنا مؤمنين بوطنيتك يا استاذ عيسى، وعلشان كده بنكلمك بصراحه. بلاش حكايه التنظيم دي، احنا منظمين نفسنا كويس. لو كنت جاي عشان تعرف طلباتنا ايه، فطلباتنا بتتلخص في حاجه واحده بس، السلاح. صباح الخير يا عيسى بيه. صباح النور. والله انت شرفتنا. ليش كل شيء بكره يتصلح يا عيسى بيه؟ شكرا. الظاهر كده ان الوزاره الجديده عمرها قصير. انا قلبي حاسس بكده. وزارة بتبتدي اهداف اعلان الاحكام العرفية، مش ممكن تستمر. انما الغريبة يا استاذ عيسى، الناس كلها بتسأل البوليس كان فين ساعة الحريق. صحيح، الواحد ما شافش ولا عسكري بوليس في الحريق. بيقولوا كان مضرب عشان مسبحة الاسماعيلية. قلنا البوليس كان مضرب، الجيش كان فين؟ المدير حضر. حضر يا عيسى بيه. معاد الساعة 8:30 بالظبط، تقدر تظبط ساعتك عليه. طيب. والله يا جماعة صعبان علي، من مدير مكتب معالي الوزير لموظف غلبان زي حالتنا، وهو يدير عننا في ايه؟ يا جماعة ارحموا عزيزة قوم ذل. خير يا عيسى؟ جيت بدري ليه؟ خدت اجازة يا نينا، والواحد استريح شوية. مالك يا حبيبي؟ في حاجة مزعلك؟ ابدا، اللي بيحصل كل مرة بعد الوزارة بتاعتنا ما اتصلت. دي حاجة مش جديدة علينا، ما احنا واخدين على كده. برضو يا نينا الواحد بيزعل شوية برضو. بكرة ترجع زي ما كنت واحسن كمان. يعني فرصة الواحد يفكر فيها في حاله. عين العقل يا حبيبي. حتى بقول اتجوز واهتم بنفسي بقى. اهو ده الكلام. انت مش كنت فتحتي سوسن هانم؟ انت خلاص يا ابني صرفت نظر عن بنت عمك؟ يا نينا الجواز ده مستقبل، والواحد لازم يدور على ناس يسندوه. ايوه بس مرات عمك وحسن ابن عمك عشانهم فينا كبير يا ابني. واحنا كنا فتحناهم في حاجه؟ لا بس يعني. خلاص، ويبقى كلمي سوسن هانم في التليفون واتفق معاها على ميعاد. انا خايفه ما يرضوش بيك زي ما عملوا في حسن ابن عمك. جري يا نينا، هو انا زي حسن؟ معقول علي بن سليمان يجوز بنته لواحد زي حسن؟ قومي قومي ومضرب لهم تليفون. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش وتولى امره. اما جاء يا عيسى يا ابني، اخبار خطيره هنا. ايه خير؟ اللهم اجعله خير. الجيش قام بثوره. ليه؟ لهم مطالب. يعني زي ايام عرابي بالظبط يا نين، زي ايام عرابي. ايه يا عيسى اخبارك؟ ايه الملك انتهى؟ انتهى؟ ساب البلد خلاص. وانت رايك ايه؟ قصدي انتوا موافقين على كده؟ الملك عدونا التقليدي. لو شفت سعادتك فرحه الشعب وهو خارج كنت عرفت الحقيقه. شعب ايه يا عيسى التراخر؟ دي مساله خطيره. هل الحزب بتاعكم علاقه بالحركه؟ والله مش متاكد، لكن لازم قابلت حد، لازم عندك اخبار. دي حاجه مش صغيره، دي موضوع خطير، مش معقول وما لهوش حد. لازم الحزب بتاعنا له علاقة، وعلى العموم غياب زعمائنا في الخارج له دلالته. أهلا. الحكاية مش هتنفع، بالتأكيد مش هتنفع، وللأسف احنا ما متعلمش من اللي فات، نسينا أوام درس عرابي. دي فرصة الإنجليز عشان يمسكوا البلد تاني. عن سعادتك أخبار؟ أبدا، إنما دي النتيجة الطبيعية. مش أحسن يا بابي نروح العزبة؟ حد عارف الأحسن إيه هو؟ اتفضل يا استاذ عيسى. استاذ عيسى الدباغ، احب اطمنك ان لجنة التطهير لجنة قضائية مهمتها الوحيدة انها تحكم بالعدل. عنديش اي شك يا فندم. اقرا. قدمت شكوى بان السيد عيسى الدباغ في سنة 1947 عزل عمدة المناشي وعين مكانه عبد الصمد السيد نويرة في مقابل 500 جنيه غير الهدايا، وانه قبض مبلغ 600 جنيه من المدعو عبد القادر لهيطة لتعيينه عمدة على الوزان وذلك بخلاف الهدايا. وقدمت شكوى بانه في 25 سبتمبر سنة 1948 عين المدعو رياض ابو ريدة عمدة على كفر النجوم في مقابل 250 جنيه غير الهدايا، وانه في 17 اكتوبر سنة 1950 قبض مبلغ 300 جنيه في نظير عزل ابراهيم الوحش من العمودية على جهينة الغربية وعين المدعو مراد عبد الله ابو صوير، وانه قد قبض مبلغ 500 جنيه لتعيين المدعو عبد الله الشريف عمدة على منع الفضائل، وانه قبض مبلغ 400 جنيه من المدعو علي عبد العظيم الزكي لتعيينه عمدة على كمشيش. مالك يا عيسى؟ حصل حاجة؟ أنا كنت ملخوم قوي الفترة اللي فاتت دي يا عيسى، ما كنتش ببات في بيتنا أبدا. مش مصادفة غريبة إنك تظهر دلوقتي؟ بس أنا أول يوم تقريبا النهاردة أروح البيت، وجيت من البيت على هنا طوالي. طبعا بعد ما قدموني لجنة التطهير. قدموك للتطهير وصدر القرار بإحالتي على المعاش؟ إمتى الكلام ده؟ النهاردة بس، يوم حضرتك ما ظهرت بالظبط. أنا فعلا كنت عارف بقانون التطهير لكن ما خطرش. ازاي ما خطرش في بالك؟ امال انتوا اصدرتوا قانون التطهير ليه؟ مش عشان تتخلصوا من العناصر الوطنيه؟ اهدى بس يا عيسى، الثوره لازم. ثوره ايه؟ ثوره ايه؟ ايوه ثوره ايه اللي تطلب عيسى الدباغ في التطهير؟ عيسى انت في حاله تعفيني من مناقشتك، احنا احسن نفكر في علاج للموقف. ياك انت فاهم ان انا بكلمك عشان نعالج الموقف؟ مش قصدي، انما يعني خروجك في التطهير مش معناه ان باب العمل اتقفل في وشك يا اخي. عمل ايه يا اخينا؟ تجارك ايه؟ انا من يوم الثوره ما قامت ما بنامش 3 ساعات على بعض، كل الناس بتشتغل من اكبر واحد وطرد اعدائكم. عيسى ان كنت مغمض لازم تفتح، اذا كنت مغرور لازم تفوق. انت جاي تهني في بيتي؟ وتاكد اذا كنت خرجت في التطهير يبقى لازم في سبب جوهري للخروج. ايوه كده، اكشف حياتك، اظهر حقدك. انت يا عيسى انسان مغرور واناني، فاكر العالم كله، انت فاكر الناس كلها بتحقد عليك وبتحسدك. نينا نينا يا ام عيسى. الله الله الله الله. تعالي اسمعي. في ايه يا ابني؟ اتفرجي على حسن بيه ابن عمي المحترم اللي حبي عشان يجوز اخته. انت مش بس مغرور، انت قليل الادب. اخف عليك يا عيسى، اخف عليك. معلش معلش يا حسن يا ابني، حقك علي. انا مش زعلان يا مرات عمي، احنا في ظروف الناس تبان فيها على حقيقتها. ايه حصل ايه يا عيسى؟ اترفدت يا نيلة، اترفدت من الحكومة نهائيا. ليه؟ انت عملت ايه؟ مش عارف مش عارف، كل حاجة تهدت. حسن له يد في الموضوع ده؟ برضو مش عارف، ما بقيتش عارف حاجة ابدا. مش هضعف، لازم اقاوم، مش هستسلم ابدا. انا عندي خبر مش كويس. ايه خير؟ احلوني النهارده على المعاش. انت زي اللي بيحصل ناس كتير اليومين دول. لكن انت مش زي الناس دول. عملية انتقام. لكن انا هلاقي وظيفة احسن من وظيفتي. سلوى وقفت جنبي عشان اواجه الدنيا كلها. وهتلاقي الوظيفة دي فين؟ في شركة في العمل الحر. مش مهم. المهم انك تكوني جنبي. انا جنبك. بالحب نقدر نتغلب على كل المشاكل. سلوى انت حياتي. انت كل اللي فاضل لي في الدنيا. سلوى عميلة مشكلة. اهلا يا عيسى. صباح الخير علي بيه. زي الحال. اذا كان علي انا في احسن حال. انا عاوزك شوية في الصالون. اتفضل يا فندم. عن اذنك اسلو. اتفضل يا بابا. فرجوني في التطهير. شيء سخيف. اتفضل. اهي موجة وتنتهي. عشان كنت متحمس. على كل حال الوضع بالشكل ده مش ممكن يدوم. مين عارف. انا متأكد. وانت نويت على ايه؟ هبدأ من جديد. مش هتلاقي الحكاية سهلة يا عيسى. طبعا. لكن انا عندي امل في المستقبل. انا كان كل اللي يهمني سلوى وانا فتحتها بصراحة. فتحتها؟ طبعا لازم تعرف كل حاجة عني. اسمع يا عيسى. انا احب اكون صريح معاك. الجواز دلوقت مش من الحكمة. فعلا. انا مع سعادتك. انا لازم ارتب شؤوني. في الواقع انا ضحية ظروف سياسية. لكن انا مش نادم. انا اخترت اتجاه سياسي معين. وانا مؤمن بيه. بس المرة دي المسألة ملهاش دعوة بالسياسة. تقصد ايه سعادتك؟ قصدي ان لجنة التطهير ما طلعتكش لغلط سياسي. سعادتك بتشك فيا؟ القرائن كانت خطيرة. قصدك تقول حقيرة. مش ممكن يهضمها الا عقل حقير. الظاهر ان اعصابك تعبانه. انا اعصابي زي الحديد. وبقصد كل كلمه قلتها. اسمع يا عيسى. انا مش ناقص وجع دماغ. ثم لازم تتعلم ازاي تكلم. انا بتكلم كويس جدا. واذا كنت بتحاول تعرض بيا فانا مهما كان الوضع عمري ما كنت انتهازي. وعمري ما كنت عميل للملك. فتر برا. برا. عيسى الدباغ بعد ما خرج في لجنة التطهير قام انقطع عن الحياة العملية تقريبا وسافر اسكندرية وعاش بعيد عن الناس وما وجدش سلوى في حياته إلا أنه يندمج في حياة الليل ويخش الكباريه ويفضل طول الليل يشرب خمرة عشان ينسى الصراع اللي بيحتدم في نفسيته وبعدين خرج بالليل سكران وبتطوح وترمى في ميدان سعد زغلول وبعدين فاتت عليه ريري أول مرة تخش في حياته هنا فلقته مرمي بالطريقة دي فقعد يضحك عليها الحقيقة في الواقع ما كانش بيضحك عليها كان بيضحك على نفسه والمأساة اللي في قلبه. انت اسمك ايه؟ ريري. لا لا معقول. طب انت طلعت منين؟ هو اصله ايه يا اخويا ده؟ طلعت لك منين يعني ايه؟ هو انا اصلي عفريت؟ مش قصدي لكن يعني طلعت كده مرة واحدة. كنت جاية من القهوة. قهوة؟ هو في قهوة في حتة دي؟ في حبة عيني. امال ما خدش بالي منها ليه؟ اسمتنا. وبتعملي ايه في القهوة؟ بنحضر عفاريت. لا لا لا انا بتكلم جد. هنعمل ايه؟ اهي محطه مطرح يلمنا. لكن انت مالكيش اهل. يو ليه يا حبه عيني؟ امال مقطوعه من شجره. ما بتخافيش؟ هخاف من ايه؟ ماليش رجاله غير خال عجوز اللي عنده 90 سنة وابوي عمري ما شفته. مات وانا عندي 3 سنين ولقيت العيلة كلها نسوان. عشان كده ما بخافش من الدبح. وامي حسر عليك ياما من يوم اللي حصل لي في طنطا ما شفتهاش. هربت وجيت. في الليلة التالية برضو حصل نفس الشيء. وبعد ما خرج من الكباريه برضو سكران ووصل لحد البيت فلقى ريري في انتظاره فخدها معاه برضو. وبعدين هي في الواقع يعني حبت تخش حياته وحبت تعيش معاه. فهو كان معارض في الأول لكن قدرت تقنعه إنها ممكن تعيش معاه زي خدامة زي واحدة تساعده في حياته. وعاشت معاه فترة طويلة. وبعدين اللي حصل بعد كده هنقدر نسمعه دلوقتي. وانت يا نازل ايه مالك يا ريم؟ انت ما تخفيش ابدا ليه؟ بقالك اسبوعين وزياده على الحاله دي. استطعت زي الليمونة. كان عارف نفسي اصل انا عيايا وحش لكن كمان شوية حلوب. وحش عشان كده انت خايفة جدا دكتور؟ لا ابدا بس خسرت الفلوس. فلوس ايه يا شيخة؟ انا عايز اجيب دكتور. لو النبي تكبرهاش قوي ملوش لزوم. تكبرهاش؟ هتقولي لي ايه الحكاية؟ كلمي حسن الدباغ اتقدم مرة تانية عشان يتجوز سلوى. في المرة دي ابوها قابله لانه زي ما احنا مصورينه راجل انتهازي بيسعى الى شخص ذو منصب عشان يتجوز بنته. فده اللي خلاه يرفض في الاول وبعدين يقبل الوقت لما حسن بقى له شأن في الثورة. فاتجوزها وبعدين مرضت ام عيسى فراح حسن عشان يكون جنبها في مرضها. اللي هو أساسه بعد ابنها عنها. معلش معلش. لا بأس عليك يا مرات عمي، شد حيلك. انت الآخر رحت وقلت عدوني. أنا غلطان يا مرات عمي، حقك علي. أنا صحتي اتلخبطت مرة واحدة وعايزة مسافر. أنا حطيت خلاص يا حسن. إن شاء الله هتخفي وتقبي عال، بس أنت شد حيلك. أنا بعدت لك عشان عيسى، أنت أخوات ومتربين سوا، وأنت فرميت لحش من اللحم يا حسن. عيسى غالي عليا قوي يا مرات عمي، وأنت عارفة كده. أنا خايف أموت قبل ما أشوفه، ما سابليش عنوان، وجواز اخواته ما عرفوش يستدلوا عليه. من بكره يا مرات عمي اعرف لك عنوانه واجيبه بنفسي. ابعت له بس ان انا عيانه وخليه يجي. حاضر. ما تزعلش منه يا حسن عشان خاطري. عيسى غلط لكن قلبه ابيض. انا ما غلطتش معاها يا مرات عمي، وحتى لما تقدمت لسلوى الاول ما زعلتش منه لما تعداني وتقدم لها. واذا كنت رجعت دلوقتي. معلش يا حسن، الجواز يا ابني اسمه نصيب، دي حاجه بتاعت ربنا يا حسن. لكن انا مرات عمي. انت سيد الناس يا حسن، طول عمرك عاقل. المهم تاخد بالك من جنابك، اتحمله عشان قدري. طبيني يا مرات عمي. يا بنت اعزمي نفسك ما دام مش راضي يعزمك. افندم احنا برضو اكلنا عيش وملح مع بعض. حضرتك بتكلميني انا؟ بكلمك انت. امال بكلم مين؟ متاسف يظهر في غلط في الشبه. عيسى ده نريري يا عيسى. يظهر حضرتك قصدك حد تاني. عيسى اعمل معروف اعمل معروف، ما تكسفنيش قدام الناس. وبعدين معاكي بقى جرسون. افندم شوف الست دي عايزه ايه. نعم. تلغراف عشان سعادتك. تلغراف وصل بعد سعادتك ما خرجت. خير يا سعادة البيت؟ والدتي عيانة يا عم عثمان. ربنا يطمنك عليها ان شاء الله. لسه ما لبستيش يا سلوى؟ مش ممكن يا حسن، انا ما اقدرش اروح معاك. معاه حق، باي قلب تفاجئه بجوازك انت وهي. يا سوسن هانم، هو مش كده ولا كده هيعرف؟ ايوه لكن مش في اليوم ده. انا غرضي يعني ان احنا اللي نقوله، احسن ما يعرف من حد غيرنا وتبقى مش لطيفه. طب تبقى انت اللي تقوله يا حسن، لكن خطيبته توافق. خطيبته؟ يعني ايه خطيبته؟ ما هي كانت خطيبتي قبل منه. لكن ده جرح يا حسن، ازاي انت مش متصور الحكايه دي؟ وممكن يتفسر على انه شماته. شماته؟ انا اشمت في عيسى؟ ده ابن عمي، اخويا تقريبا. شكرا، ربنا معاك. الف شكر، اتفضل. البقية في حياتك يا عيسى. شكرا. سلوى يا عيسى مراتي. يا سماء يا سماء، كل الزواج يا سماء، كل الزواج. يا ولد الراديو، الراديو الرئيس وقته في الراديو. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة واحد، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، شركة مساهمة مصرية. معقول يا جماعه؟ مستحيل، انا مش قادر اصدق. لكن والله العظيم برافو برافو برافو برافو برافو يا شيخ. وده اسمه كلام؟ ايه ده يا ابراهيم؟ انت مش فاهم؟ الدنيا حوالينا بتتغير، الكون بيتغير، احنا بنتغير، دي معجزه. لكن ايه، هتقول تحدي انجلترا وفرنسا؟ وماله لما يكون تحدي انجلترا وفرنسا؟ عمل عظيم، ضربه معلم احنا نفسنا ما فكرناش فيها. خطوه جريئه فعلا، لكن النتيجه ايه؟ نتيجة خطيرة طبعا. ده أمر ربنا، ربنا رايد إن عهدنا يرجع تاني. إيه ده اللي بتقوله يا سلهوبي؟ المسألة مش مسألة عواطف يا عيسى. ادرس الموقف كويس أنت تفهم. ده عمل انتحاري. إيه هو الانتحاري؟ الكلام اللي بتقوله ده كلام فارغ. خيانة، تدليس. نخلص من الهم ده. على كل حال الموقف ما فيهش اختيار. محدش اتصل بالسفاره؟ المساله منتهيه، مش محتاجه اتصال بالسفاره. والله يا سعاده الباشا انا ما فرحت بحاجه قد الحرب دي. تصور يا معالي الباشا ان المدافع عندي زي الزغاريد تمام. يا ساتر يا رب، استر يا رب يا رب. القنابل بدات. مفيش خوف يا معالي الباشا، أنا سمعت الرد لندن قال إن الضرب على الأهداف العسكرية بس. طبعا العملية مش انتقامية. والنتيجة يا معالي الباشا؟ التسليم. وبعد التسليم الوضع ده يتغير والسياسيين القدامى يمسكوا البلد. أي بلد؟ يعني إيه أي بلد؟ يعني هيفضل إيه من البلد؟ حاجة غريبة، أنا مش فاهم قصدك. قصدي يعني إسرائيل مثلا ملهاش مطالب؟ إحنا لاحظنا الموضوع ده، ممكن اسرائيل تاخد سينا وبعد كده بالطرق الدبلوماسيه ترجعها تاني. وقناه السويس والاحتلال لمسائل تسوى بعدين بالمفاوضات. انا ارفض الكلام ده. احنا قاعدين هنا نتكلم في الضلمه والبلد بتنضرب. مصر يا باشا بتنضرب وسعادتك بتفكر في التسليم. مصر مش اي حاجه تانيه. انا اعتبر ده خيانه، اكبر خيانه. انا بحسس نفسي اني قاعد معاكم وبسمع الكلام ده، كلام الفارغ ده. من من ضمن الحاجات اللي رجحت انضمام عيسى الدباغ في آخر الفيلم إلى طريق الثورة إن لما قامت حرب السويس بعد تأميم القنال هو في الواقع كان محبس جدا لهذه الخطوة وشجعها وآمن بها، بالرغم من إنه كان قاعد في مجموعة من الناس الغير مؤمنين، لكن صار عليهم وفهموا إنه دي خطوة كان لا يمكن تحدث إلا على يد الثورة نفسها. حتى في حديثه قال إن إحنا شخصيا في أيام الحزبية كنا لا يمكن إن إحنا نتخيل إن إحنا نقدر نقوم بعمل مثل هذا العمل. وبعدين انضم للفدائيين وبدأ يتدرب وعشان ياخد دور فعال في الدفاع عن مصر ضد الغزاة سنة 56. بعد سلسلة من الهزائم من أيام عرابي لحد النهاردة تنتصر مصر. خلاص عهد الهزائم انتهى، مفيش قوة هتقدر توقف العجلة. تعرف يا عيسى الشعب ده بان على حقيقته، جوهره الأصلي ظهر ساعة العدوان. أنا لما شفتك في معسكر التدريب قلت عيسى ابن عمي رجع لنفسه، كل حتة في مصر رجعت لنفسها. مصر، مصر الجميلة. انت ما بتتكلمش ليه؟ بسمعك عيسى. الماضي انتهى، جوهرك الحقيقي كشف، جوهرك اللي كنت مخبيه بالعناد والكبرياء ظهر. انت لازم تساهم في العمل، لازم تشتغل معانا. عاوز اقول لك حقيقة يا حسن، بس ما تزعلش، انا دخلت المعركة مش عشان الثورة، عشان مصر. وهي دي تفرق؟ تفرق كتير عيسى. انا مش عايز ادخل معاك في مناقشة، لكن قطعا انت سألت نفسك ليه العدوان ده يحصل على مصر؟ علشان ايه الانجليز يضربوا بكل قوتهم؟ علشان ايه؟ علشان في ثورة، وثورة يضربها الاستعمار تبقى ايه؟ تبقى ايه يا عيسى؟ تبقى ايه؟ معرفش، معرفش. انا انسان ممزق، انسان مصلوب. عيسى الدباغ اللي كافح واتسجن وتعذب عشان مصر فجأة انسحبت الأرض من تحت رجلي وتورطت. لا أنا ما تورطت. بعد ما ماتت أم عيسى الدباغ فضي البيت الكبير اللي كانت هي ساكنة فيه في الويلية، فقرر عيسى الدباغ انه يبيعه. فتقدمت أدرية اللي هي إحسان الألعاوي عشان تشتري هذا البيت، وبعدين من هذا اللقاء اتجوزها عيسى الدباغ وخدها وراحوا اسكندرية عشان يقضوا شهر عسل. فهناك قابل بطريق صدفة ريري ومعاها طفلة، فمجرد لقائه بهذه الطفلة حس ان البنت دي بنته، فحاول ان يرجع لريري عشان يحتضن بنته، لكن ريري رفضته بشدة وخرج من عندها يائس وراح قاعد في مكان منعزل كده. وبعدين ريري يعني فكرت شوية فوجدت ان مصلحة البنت ان يكون لها اب يرعاها، فرجعت له تاني في آخر الفيلم. وبعودة ريري نادية لطفي إلى عيسى محمود مرسي تنتهي أحداث فيلم السمان والخريف، والذي قدمناه في ذكرى رحيل المخرج الكبير حسام الدين مصطفى، والذي رحل عنا يوم 22/2 سنة 2000. فيلم السمان والخريف، القصة للكاتب الكبير نجيب محفوظ. اشترك بالبطولة في هذا الفيلم الفنانة نادية لطفي، محمود مرسي، عبد الله غيث، نعيمة وصفي، عبد العظيم عبد الحق، عادل أدهم، وميمي شكيب. والفيلم من إخراج المخرج الراحل حسام الدين مصطفى، الذي تابع معنا أحداث الفيلم من خلال الميكروفون. عزيزي المستمع، إذا كنت تود الاستماع إلى أحد الأفلام العربية القديم منها أو الحديث أو النادر، فارسل لنا لكي نلبي لك هذه الرغبة من خلال هذا البرنامج. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. بيلي معروف، كمان 10 دقايق بس، مش ممكن ننزل أكتر من كده. شيء لا يصدقه عقلي. راديو سينما، سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن.